أهم من ذلك أن يعود المرء نفسه الامتناع عن اليمين، وأن لا يحلف إلا في أمر لا بد له من الحلف فيه، فإن الإنسان إذا اعتاد كثرة الحلف تجرأ وربما غفل عن الكفارة فتراكمت عليه أيمان لم تكفر، وهي لا شك ذنوب، والذنوب إذا كثرت قد تمرض القلب وقد يصاب القلب بالعمى، فيحتاج الإنسان إلى أن يتعاهد نفسه في مثل هذه الأمور.